خمسية تمنحنا أفقا نتعلم فيها ألوانا، خمسية تمنحنا أفقا نتعلم فيها ألوانا، خمسية تمنحنا أفقا نتعلم فيها ألوانا، خمسية تمنحنا أفقا نتعلم فيها ألوانا، نكتسب مهارات شتى وتساعد فينا الحيرانا.